بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نأتي الآن للدرس الثالث، المنطق. اليوم حنأخذ تقسيمات جديدة أيها الإخوة، القضية الشرطية. إحنا سبق في الدروس السابقة إن قسمنا القضية الشرطية، قلنا باعتبار نسبتها تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. شو نسبتها؟ يعني النسبة بين أركانها، بين طرفيها، متصلة منفصلة. باعتبار الكيف قلنا موجبة وسالبة. باعتبار الأحوال والأزمان إيش تنقسم؟ شخصية ومهملة ومحصورة، والمحصورة كلية وجزئية. كلها درسناها، تكلمنا فيها وبرضو صدعنا رؤوسنا في التقسيمات هذه. بقيت تقسيمات أخرى الآن إيش؟ القضية الشرطية أيها الإخوة، لابد أن نأخذها. وقلنا في منها متصلة، في منها منفصلة. واضح الأول تقسيم باعتبار النسبة، فحنشوف تقسيمات المتصلة وتقسيمات المنفصلة. هو هذا ما خلناهاش قبل هيك. قسمنا الشرطية كلها إلى كذا وكذا وكذا، وأول تقسيم باعتبار النسبة متصلة ومنفصلة. هل بتنقسم حتى المتصلة والمنفصلة تقسيمات أخرى غير أنها سالبة وموجبة؟ هل تنقسم؟ تنقسم المتصلة وتنقسم المنفصلة. فالمتصلة باعتبار الاتصال بين طرفيها. وإيش طرفها المتصلة؟ المقدم والتالي. مش قلنا هيك؟ في المقدم وفي التالي. باعتبار الاتصال بين المقدم والتالي تنقسم إلى لزومية واتفاقية. وهذا سهل جدا، اسمع على مسمى. يعني قضية متصلة إذا كذا فكذا، إذا كذا فكذا، أو كلما كذا فكذا. هاي قضية المتصلة، واضح؟ هذه القضية إما أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي علاقة استلزامية ضرورية عقليا، هي ضرورية، هي هيك، فبتكون هذه القضية بسموها لزومية، لازم. وإما أن تكون اتفاقية، يعني يحصل يصدف انه يحدث هذا فيحدث هذا، بس مش لايه، مش لعله عقليه، مش لمعنى عقلي يستلزم هذا الحدوث، لا ابدا، اتفاقا حدوثا صدفيا. فهذا هو تقسيم المتصله، اللزوميه واتفاقيه. فاللزوميه مثلا كان يكون احدهما عله للاخر او معلولا له، او يكون كلاهما المقدم والتالي معلولين لعله، هم اثنين معلولين، هذا معلول هذا معلول لعلة، فهذا يسموها لزومية، لأنه مفهوم العلة أو العلية مفهوم فلسفي، صح ولا لا؟ وينطوي على عنصر الضرورة، ينطوي على عنصر الضرورة الذي أنكره ديفيد هيوم وفسره بالتعاقب فقط. مش صحيح كلامه، ناقشناه نقاشا دقيقا. يعني مثلا إذا قلنا إذا سخن الماء، إذا سخن الماء فإنه يتمدد، يزيد حجمه. وين الآن العلة؟ وين المعلول؟ هذا المقدم إذا سخن الماء يتمدد، هذا التالي. إذن المقدم علة للتالي، المقدم علة للتالي. طيب إذا تمدد الماء فإنه ساخن، العكس العكس هنا يعني. صحيح، إذا تمدد الماء هذا المقدم معلول للتالي علة، التالي صار علة. طبعا أنت عملت لازم تعرف وين العلة وين المعلول. من العلة؟ طيب هي التسخين، معروف. إذا تمدد الماء المعلول صار المقدم معلول، والتالي علة. في الأول إذا سخن الماء فإنه يتمدد، لا المقدم علة والثاني معلول، ما طبيعي. طب إذا غلى الماء فإنه يتمدد، أكيد يغلو ويتمدد، لكن غليانه معلول لإيش؟ للتسخين. والتمدد معلول لإيش؟ للتسخين. فالمقدم والتالي كلاهما معلولان لماذا؟ لعلة واحدة غير مذكورة، صح ولا لا؟ هذا كله اسمه علاقة لزومية. فهذه إذا فكذا، إذا كذا كان كذا إلى آخره، هذه قضايا شرطية، وهي قضية طبعا متصلة لزومية. إذا هي قضية شرطية متصلة لزومية. مش حنقول شرطية لأنه الحملية فيش فيها متصلة ومنفصلة، حنكتفي نقول نبهنا عليها هذه متصلة أو منفصلة بس، من غير ما نقول شرطية، لأنه مفهومها شرطية. في الحمل فيش في القضايا الحملية فيش شرطية، عفوا فيش متصلة ومنفصلة، فحنقول هذه قضية متصلة لزومية، قضية متصلة اتفاقية. كلما أتيت إلى المسجد رأيت مثلا سعيدا على بابه، اتفاقية يعني. سبحان الله، باجي كل يوم السبت، أنا يوم الجمعة كل ما باجي بلاقيها باب المسجد، بالأحرى المثالك عشان تكون دقيق. كلما أتيت إلى المسجد رأيت أبو رشاد على باب المسجد، أبو رشاد بحري، صح؟ اتفاقية. ليه؟ مش وجوده، مش انا اتياني المسجد هو عله وجودي، انه انا لما باجي من غصب عنه بلاقي نفسه في قوه تدفعه عشان يجي، لا لا لا، هو بمارس عمله بغض النظر. عشان هيك انا مش حاجه على المسجد وحيكون برضه هو على باب ايه المسجد، وممكن اجي على المسجد وما اكونش على باب ايه الاتفاقيه يعني. رقم صحيح يحصل برضه ان انا مثلا بلقي درس يوم السبت، نقول مثلا يعني ايش، كلما جاء سعيد كلما ايه جاء سعيد الى الدرس يكون ايه الاستاذ قد بدا في الدرس، بيجي متاخر دائما، عمره ما اجى قبل ما يجي الاستاذ. كل ما بيجي بيكون الاستاذ شرع في الدرس، اتفاقيه يعني ما فيش اي علاقه لي يعني. رقم صحيح لو ركب راسه بده يجي قبل الاستاذ حيجي عادي ما فيش اي مشكله، لو ركب راسه ما جاش بالمره مش حاجه، هذه شرط اتفاقيه صح فيها اتصال كلما كذا اذا كذا، لكن هذا ايش مش لزوما وانما ايه اتفاقا. واضح. ناتي الان الى المنفصله، وهذا اخر الدرس اليوم، انقسم المنفصله وننتهى من الدرس. نفس الشيء تنقسم الى عناديه واتفاقيه، التقسيم الاول تبعها، وفي تقسيم ثاني عاد الى حقيقيه ومانع الجمع ومانع خلو. واكيد اي واحد درس في المنطق وقلب كتبه مر عليه الالفاظ هذه كثيره، هذه مانع الجمع، هذه مانع خلو، هذه مانع الاثنين، مانع الجمع وخلو، بسموها الحقيقيه، بسموها المنفصله الحقيقيه، المنفصله الحقيقيه مانعت الخلو ومانعت الجمع. فنبدا ايه بالاول، العناديه والاتفاقيه، سهل هذا لان فهمناه قبل شويه ايش في اللزوميه وفي الاتفاقيه. لكن هذه ايش المنفصله، بنقول ايش عاد عناديه واتفاقيه. شو عناديه يعني؟ تنافي، تنافي مش ممكن يجتمعوا معا، مش ممكن ايه يرتفعوا معا، في تعاند بينهن يعني العدد، اما ان يكون زوجيا وإما أن يكون فرديا، ما فيش عدد له زوجي ولو فردي بده يكون، سواء كان سالب موجب ناقص واحد ناقص زائد واحد بده يكون يا فردي يا زوجي، ومش ممكن يكون إيه فرد وزوجي في نفس الوقت. يعني لا يمكن يكون لا زوجي ولا فردي وأن يكون إيه زوجي وفردي، لازم يكون يا هيك يا هيك. واضح. فإن صح أنه زوجي امتنع أن يكون إيه فرديا، والعكس إيه والعكس صحيح. واضح. طيب الآن الاتفاقية، قضية شرطية منفصلة، منفصلة إما وإما. إما أن يكون الجالس في الزاوية محمد أو هاني، اتفاقية هذه صح ولا؟ كان ممكن يكون إيش؟ ما فيش حد جالس. كان ممكن يكون إيه؟ سعيد إيه؟ وسعدان. كان ممكن يكون إيه؟ محمد إيه؟ وعلي مش هاني. لكن سبحان الله اتفق هيك إنه إيه؟ إنه واحد منهم اللي جالس، وانحصر الجلس هذا في اثنين يا محمد يا هاني لظروف اتفاقية، إما كذا، هذا غير إما أن يكون زوجين أو فرديا، غيرها بالكامل. طيب إما أن يكون هذا الكتاب في علم وظائف الأعضاء أو يكون مملوكا للحمدي، إيش هذا؟ إما وإما اتفاقية واضح. ليه؟ لأنه طبعا كيف بتكون هيك هي عنادية اتفاقية إيه؟ عفوا اتفاقية منفصلة إيه؟ اتفاقية اتفق أن يكون هذا الكتاب في هذا الفن، ممكن يكون إيش في الجيولوجيا سيدي، في الماثماتكس، لكن اتفق أنه كان إيش في الفيزيولوجيا صح ولا؟ واتفق في نفس الوقت أنه إيه أنه حمدي لا يملك كتابا في الفيزيولوجيا، لا يملك، ما عندهش كتاب في الفيزيولوجيا، يمكن بكر هذا العلم كله موت موت معروف عنده عقدة منه مثلا، ولا يمكن يمتلك أي كتاب فيه. اتفاق. كان ممكن يكون بعكس متخصص في الفيزيولوجيا، كل شيء صدفية. فإحنا قلنا عاد هالكتاب هذا اما بكون مملوك له، معناه مش حيكون ايش في الفيزيولوجيا، لانه اتفق انه حمدي بالذات الفيزيولوجيا هذه بكرهها كره العمى وما عندوش ولا كتاب فيها. واما بكون الكتاب ايش في الفيزيولوجيا، اتفق الكتاب هذا الموجود الكلام عنه ايش ماله في العلم هذا مش في اي علم ثاني، كل اتفاقيات هذه شفتوا. وهذا المثال ممكن تجيب عنه امثله كثيره، سهل يعني تجيب مثال ايه كهذا المثال. واضح. ناتي الى اخر ايه تقسيم، زي ما قلنا عاد عندنا تقسيم الحقيقيه ومنعت الجمع ومانعت الخلو. طيب نبدا انا اعتقد احسن بمانعت الجمع في المنطق، ببدا بالحقيقيه، لا لا لا هنبدا بالتدريج افضل، نبدا بمنع الجمع مانعت خلو ونختم ونبدا الدرس بايه بمانعت الاثنين، مانع الجمع ومانعت خلو معا، قضيه شرطيه منفصله، كلام في المنفصل انتبهوا مش المتصله. طيب فنبدا بمانعت الجمع. ما معنى مانعت الجمع؟ ما معنى مانعت جمع؟ هي القضية التي حكم فيها بتنافي طرفيها. تقول لي شو طرفها؟ المقدم والتالي، هو هذا، فيش موضوع محمول، أنا في الشرطية مقدم تالي، هي القضية التي أو يعني إيه ما يحل محلهما. لكن ما فيش موضوع محمول، هي القضية التي حكم فيها بتنافي طرفيها اسمها مانع الجمع صدقا لا كذبا. مش فاهمين ايه صدقا؟ يعني وجودا لا عدما، وجودا لا عدما، مش فاهمين يعني اثباتا لا نفيا. بس مش دقيق هذا، انا هنجيبها في الاثبات بعدين. فاحسن تقول لي ايه معنى هي في الوجود والعدم او في الصدق والكذب، مانع الجمع بتنافي طرفيها ايش في الجمع. بمعنى ماذا؟ يعني يمتنع ان يجتمع طرفها لكن لا يمتنع ايش ان يرتفع، ممنوع ان يجتمع ايه الطرفان وممكن ايش ان يرتفع الطرفان. فاعزمها مانعه ايش جمع، ممنوع فيها، يعني مانع ممنوع، ممنوع فيها اجتماع الطرفين على اي وجه؟ قال لك صدقا، يعني ايش ممنوع فيها ان يجتمع مع، مش ان يرتفع. نقول ممنوع ان يرتفع، ما حكم فيها ايه؟ بتنافي الطرفين كذبا. ايه معنى تنافي الطرفين كذبا؟ يعني ممنوع ان يرتفع وممكن ان يجتمع، منع دخوله هذه، لكن هذه منع الجمع. ما حكم فيها بتنافي الطرفين صدقا لا كذبا، يعني ممنوع ان يجتمع وممكن ايش ان يرتفع في الايجاب، واعكسه في السلب بصير ايش ممنوع ان يرتفع وممكن ايش ان يجتمع في السلب، واعمل هيك في منع دخوله كمان، اعكس الايجاب والسلب. واضح؟ زي ايش مثلا؟ لو قلنا مثلا هذا الجسم او اي جسم اما ان يكون ابيض واما ان يكون ايه اسود، صح؟ هل يمكن ان يجتمع يكون ابيض اسود؟ مستحيل. طب ممكن ان يرتفع؟ طبعا، يكون اخضر احمر، هذه منع الجمع، منع الجمع هذا في الايجاب، لانه اما ان يكون ليس اما ليس، لا مش هذه هي، وان هذا اما هذا الجسم اما ان يكون ابيض واما ان يكون اسود، مستحيل ان يجتمع ان يكون ايش ابيض واسود، مستحيل. اذا ابيض مش اسود، لا انتبه، مستحيل ان يجتمع ان يكون ابيض واسود، لكن ممكن يرتفعوا لا ابيض ولا اسود، اخضر قلت انت. ايوه، انا اقول له هذه معنى الجمع، معنى الجمع ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا لا كذبا. ومعنى تنافي طرفيها صدقا امتناع ماذا؟ اجتماعهما، لا كذبا امكان ايش ارتفاعهما، هاي معناها في الايجاب. وتعمل له ايه عكس في السلب، في السلب ممكن ايش ان يجتمع طرفاها ومستحيل ان يرتفع ايه طرفاها. لو قلنا ايه ليس، هنقول ليس لانه هذا سلب، ليس اما ان يكون الجسم غير ابيض او غير اسود، ليس ليس، لانه الان ايش اما ان يكون الجسم غير ابيض وغير اسود، واضح؟ حطينا ايش ليس، صارت سلب، صارت ايه سلب. هل يمكن ايش ان يرتفع هذا الشيء وهل يمكن ان يجتمع هذان الشيئان، يعني هذان ايه الطرفان، هذه منعت ايه جمع ولا ايش مالها؟ في السلب الان، منع الجمع في السلب، في الايجاب زي ما قلنا ايه ممنوع ان يجتمع، هنا ممكن ان يجتمع، صح ولا؟ طب متى يكون احمر؟ صح ولا؟ غير ابيض غير اسود، صح ولا؟ يكون احمر، هذا غير ابيض غير اسود. هل ممكن ان يرتفع؟ مستحيل، لانه كل جسم لازم يكون غير ابيض. ايش غير ابيض؟ اسود او احمر او اخضر، او اجيب كل الالوان، او يكون ايه غير اسود. ايش غير اسود؟ ابيض او احمر او اللي بدك اياه، ومش ممكن ايش ان يرتفع معا، معناه بس بلا لون، صح ولا لا؟ هذه وهذه يسموها مانع الجمع سالبه، وهذيك يسموها مانع ايه جمع ايه موجبه، مانع الجمع موجبه عكس. اذا فهمنا هذا، هذه مقدمه اعتقد كويس نفهم البقيه. هذه ناتي الى مانعة الخلو، هذه مانعة الجمع. ما معنى مانعة الخلو؟ ما حكم فيها بتنافي طرفيها كذبا لا صدقا، عكس مانعة ايه الجمع، اسمها مانعة الجمع. هذه مانعة خلو، اذا ما حكم فيها ايش بتعاند او تنافي طرفيها ايش كذبا، لانه هي مانعة خلو كذبا لا صدقا. بمعنى ايش؟ ما الذي يستحيل فيها؟ يستحيل فيها ارتفاع الطرفين، ويمكن فيها اجتماعهما في الايجاب، شفت؟ والعكس في السلب، والعكس ايه في السلب. يعني لو قلنا مثلا ايش اما ان يكون الشيء غير ابيض واما ان يكون غير اسود، صح ولا ايه؟ ومستحيل ترفع هذا، يمتنع ارتفاع هذا، لانه اي شيء لازم يكون يا غير ابيض يا غير اسود. تقول لا انا هجيب لك شيء هو غير ابيض غير اسود، ايش يجيب لي اياه؟ قول اي لون، حول هذا غير ابيض بنفسجي غير ابيض. حتقول لي ايه؟ ابيض غير اسود. حتقول لي اسود غير ابيض. مستحيل مستحيل، ما بيرتفعنش، لا يمكن ان يرتفع. واضح؟ ها. لكن يمكن ايش؟ ان يجتمع، مزبوط ولا لا؟ ان يكون غير ابيض وغير اسود، غير ابيض يكون ايه مثلا؟ احمر، وهو غير اسود ينفع. هذه مانعة خلو، بسموها مانعة خلو. ايش هذه؟ موجبة. مانعة خلو ايه؟ موجبة. بدنا مانعة خلو سالبة، عكسها تماما بتصير. شفت؟ ليس اما ان يكون الجسم اسود او ابيض، فعلا ليس، ممكن يكون ايش؟ احمر. هيو امكن ايه؟ ارتفاعهما، صح ولا لا؟ ولا يمكن ايش؟ اجتماعهما، ان يكون اسود ابيض، مستحيل. خلاص هذه مانعه الخلو. طبعا ممكن هو التعريفات وكذا تصدعك اول مره، لكن انت لما تجيب اي مثال لحالك هيك او تقراه لحالك بالعقل، انا مش هذا بحد ذاته مش شيء صعب، المصطلحات صعبه والتعريفات وتتتت الكلام هذا، لكن انت لو تقرا شيء لحالك حالك حتعرف انه بيجتمعوا او بيجتمعوش، بيرتفعوا او بيرتفعوا، حتعرف لحالك سهل عمي سهل يعني. بس ايش الفائده هنا؟ المصطلح، لما يصير في نقاش مناظرات بعدين. عشان هيك يعني بعض العلماء يختم كتب المنطق بماذا؟ بمبحث في أدب المناظرة. بعد أن فهمت المنطق وفهمت المصطلحات، الآن هنعلمك كيف تناظر، discussion، النقاش مع العلماء ومع المناطق ومع الناس الكبار. إيش أهمية النقاش عاد؟ إنك تكون متسلحا بماذا؟ بترسانة إيه المصطلحات هذه. ما تقعدش تتكلم زي العوام. لا بس ما إحنا لو افترضناش هذا ما فيش كلمتين، ولو هذا مال الجمع يا أخي هذه. هذا ده بفهم عليك، اه مزبوط صح صح انا ضمنتها مانع دخلوه، يقول لك لا بس هذه معجزه سالبه، هذا تفهم. التانيين بيقعدوا هيك مش فاهمين حاجه، مش تتكلموا الكلام يعني فيزا ذريه ولا شيء عبقري، لا كلام مفهوم وسهل، بس المصطلحات بتكثف المعنى وبتوفر الوقت. وهذا هذا هذا جمال النقاش مع العلماء، اجمل شيء تناقش عالم على فكره، وبيظهر مزيه علمك وفضلك لما تناقش اهل العلم المتسلحين بالعلم، لانه حيعرف قوه حجتك، وبنفهم كمان الشبهات والإرادات، وحتى الأشياء اللي ممكن إضحاضات تضحض بها إيه رأيه، بفهم عليك في لحظات خلاص فهم، لأنه عالم يا أخي. الجاهل مزبوط لكن إحنا مش فهم حاجة، بيقول له ثور بقولك أحلبه وفكر حاله ناقشك. أفلاطون قال حق الناس بالرحمة عالم بين جهال، أقسم بالله. الشافعي قال ما ناقشت عالما إلا غلبته، وما ناقشني جاهل إلا غلبني. وفضل غلبته شافعي، مش فهم حاجة يا أخي، علمته أنا لأنك أنت جاهل، أنت أصلا ما فهم ايش بحكي، كيف حتناقشه؟ فهذا أعتقد إيه وظيفة هذه الأشياء. شوفوا هيك يعني معجرف وكذا، لا كان عن شيء سهل وبسيطة جدا جدا. جيب أي واحد، جيب ابنك قول له هيك أي شيء يبي يكون أبيض يبي يكون أسود، هل ممكن يجتمع؟ أقول لك لا مش صحيح، مستحيل يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، يبي يكون أبيض يبي يكون أسود. وطب ممكن يرتفع وما يكونش أبيض؟ أقول لك ممكن بابا أخضر، يعني سهل يعني شغلي جلبة مع ابنك عمره 10 سنين، يقول لك لا ممكن، اي مش شرط يكون ابيض او اسود، يكون احمر بابا. اي هو فاهم الكلام هذا بس مش فاهم مصطلحه عاد. شفت؟ انت الحين تفهم مصطلحه، منعت ايش هذه عادي، وهكذا. عندنا القسم الاخير اللي بسموها الحقيقيه، القضيه الشرطيه المنفصله الحقيقيه، اللي تسمى ايش؟ تسمى المنفصله الحقيقيه، هيك بسموها المنفصله الحقيقيه، مش منعت جمع، مش مانعت ايه خلو، اللي ايش مانعت الاثنين، مانعت الجمع ومانعت الخلو معا. واضح؟ يعني معناها ايش؟ ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا، بحيث لا يمكن ان يجتمع كما لا يمكن ايش ان يرتفع كما لا يمكن ايه. وجبنا لها مثال فهذيك العدد، اما ان يكون ايه زوجا واما ان يكون فردا، هذه حقيقيه، هذه منفصلة حقيقية، إما وإما. لا يمكن العدد إيه أن يكون إيش؟ زوجيا وفرديا، لا يمكن في نفس الوقت، خلاص أي عدد، يا بيكون زوجي يا بيكون فردي. ولا يمكن ألا يكون إيش؟ لا زوجيا ولا فرديا، شغلة ما فيش. العدد نعرفها على الأقل إحنا، العدد نعرفها 1 2 3 4 وناقص واحد هي هيك. ممكن إحنا نألف شيء ثاني، هذا شيء ثاني، وحيخضع الأحكام برضو، لكن العدد نعطى معاها هي هذه. واضح؟ تمام؟ هذا هو. فهذه ايه بسموها الحقيقيه، مانع الجمع ومانع ايه خلو معا، سهله جدا. هذه اخر الاقسام اللي حبينا نتكلم عليها اليوم في اقسام القضيه الشرطيه